مع وقية الكوجينة والماكلة البنينة، عديها مع غناياتنا وحكاياتنا وحتى تبرتنا. العشوية في كل دار وكل ثنية، رمضان على نتزاوى اف ام، احلى لما تجمعنا. احلى لما تجمعنا اكيد على 100.9 اف ام، مواصلين مشوارنا معكم في عشويات رمضان اللي نجيكم فيها من الاثنين حتى للخميس. الاثنين كيما اليوم معايا زياد عبد الحفيظ. مساء النور. اهلا وسهلا فاطمه، مرحبا بك، وان شاء الله عشويه طيبه من هنا حتى المغرب ان شاء الله. ان شاء الله مش المغرب، بالمغرب شوي خلي لي ساعه نص فانت نعمل حتى الدزه كان المغرب. اي اليوم كل كيما كل نهار اثنين سي زياد عبد الحفيظ هو اللي اثني معايا فقرات متاع العشوية من تو حتى للستة أكيد، ومعايا زميل علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. أنت بزادة معنا على 100.9 اف ام، معنا على الكومنتات صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا، معنا على 75 493 859. مشوارنا اللي محافل بعد شوية نرجع نحكي لكم أكيد على مشوارنا اللي باش نبدو أكيد بمتابعتنا الجهوية، لكن قبل أكيد باش نتمنى لكم الخير، وإن شاء الله كلكم كل من يسنى في بشرة خير يسمع حسين جسمي راجعين. هتعملها وصعد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. قوم نادي عصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السهاجي والقناوي والسهاجي. الله للسيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. مواصلين أكيد معكم شعرنا في العشوية الأربعة واربعتاشر دقيقة في سيدون الزائفة، مازلنا نستنوه في تحياتكم مداخلاتكم وحتى نداءاتكم وإلا تمنياتكم زادة على صفحتنا على فيسبوك راديو نزاوة اللايف متاعنا وإلا على 75 493 859 في فورمة سيدتك العادة. والله في فورمة ما يعطيك الصحة أنت يا فاطمة، تتعدي يا أربع أيام أنت وعلي أربع أيام ولا خمس أيام على بعضهم علي ساعات يدى شرعة تعرف رب الأكلين برشا دي ما تصيبهم جي مرة لي في الأسبوع والواحد يصير فيه خلي وقدرت ربي إن شاء الله نعدي عشوية طيبة إن شاء الله. وتعرف فاطمة نقولك على حاجة بالنسبة للعشويات، هي رو تقليد كان في الإذاعة، بدي من إذاعة نقول إحنا بدي مع إذاعة الإذاعة التونسية معناها إذاعة تونسية من عام 63 في تحية الغروب. تحية الغروب هذه كانت العادل اليوسف احسن صوت اذاعي بطبيعه اللي تقريبا التو ما عجبتش الاذاعه التونسيه صوت كيف اسمه تحيه الغروب. تحيه الغروب وبعد ولا رمضان ملء قلوبنا، هو قعد من عام 63 حتى 2005 وقص مش عارفين قصه رغم انه هو كان معنا تربت عليه اجيال واجيال معنا تحيه الغروب هذيك، وكانت منوعه متنوعه معنا ما بين الابتهالات والاحاديث الدينيه مع بعض المحاضرات وفهم المسلسلات اللي تميزت المسلسلات الإذاعية ومسلسلات اللي قعدت التو وعالقة في أذهان الناس على ذكر المسلسلات أنت حضرت حلقة للمستمعين تو بعد أول موجز إخباري نشوفوا إيش صار اليوم بعد نرجع قولك بيه ناخذ إيش صار اليوم حاجة بركة فاطمة إيش صار اليوم أي قبل ما تقولي صار اليوم راه عندي معناها وصايا ليك ان شاء الله في مباشر وصايا ليك. قالوا لك ضربه ضربه في رمضان من غير ما تاكلي الكلام معناها ضربه ضربه بالحق نحاول ديما نعدل بالحق نزري برشا في الكلام. قال لك احنا طيب وخواطرنا ضايقه ماذا بينا ضربه ضربه باهي وصلت وصايا. شكرا لك سيدي مواصلين معاك وخلينا نشوفوا شنو وصل اليوم. هو زوز اخبار مهمه لليوم. اليوم كنت ما عرفتش اذا سمعت ولا شفتوا على السيت متاعنا ريجين زولي، يوم أدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن زيارة عبيدي زيارة لولاية قبلي، أشرفت من خلالها على إشارة وأعطت إشارة انطلاق برنامج إحميني في ولاية قبلي. البرنامج هذا هو عبارة عن منظومة تحمي المرأة العاملة في المجال الفلاحي والوسط الريفي عامة وتضمن لها التغطية الاجتماعية والتعويضات ضمن حوادث الشغل إضافة إلى التقاعد. المنظومة زادة هذه ما تحرمش أي امرأة إذا عندها جراية وتتمتع بها، معناها حبينا نقول وراهي جراية إحميني هذه ومنظومة إحميني مبلغ بسيط تعطي المرأة على أقساط صغيرة بالكل كأنها حصالة صغيرة في الأخر من غير حتى وجود مشغل، تضمن للمرأة العاملة الريفية تغطية اجتماعية. هذه أكيد صار زيادة على خلفية اللي صار من حوادث للنساء العاملات. شوف باش نعلق على حاجة باش نعلق لك على الموضوع هذا في حاجتين. أول حاجة سعره البرنامج هذا يرى ورائد وماذا بي لكان كل واحد يدخل على اليوتيوب ويشوف الشخص اللي عمل البرنامج هذا اللي عمل المنظومة هذه كيفاش عملها وكيفاش ويحكي كيفاش أصل في الأول البرنامج هذا يرى هو مشي على رجلي الجزائر في بالك ولا على رجلي الجزائر ما عندهش حتى فرنك مشي على رجلي باش يبين اللي راه معناها المنظومة هذه اللي يجري عليها هو راهي رايدة راهي حاجة خذي الجائزة الأولى على مستوى أفريقيا في تونس تبنتها الدولة لأنها راهي تخدم الدولة وتخدم زاد المرأة العاملة في مرة لأن حكاية فارغة الحكاية مع المنظومة اللي عملها حاجة بصراحة حاجة تدرس معناها الحكاية تدرس في بالك اللي ذا اللي كان بشي على رجليه تو الشركة متاعها اللي يخدم بها بالمنظومة هذه وصلت تقريبا 7 أو 8 مليارات معناها الشيفر دافير متاعها ما يقارب 8 مليارات. السيد هو ما يهماش قالك مش مشكلتي في الفلوس، مشكلتي أن الموضوع ذا ينجح المرأة العاملة يكون عندها تغطية اجتماعية والحكاية كلها راهي بال البورتابل في بالك اي بالتليفون من غير حتى ما تتنقل حتى اداره زاد تمشي لحتى بلا ما تتنقلش المراه تصب دينار كانها تشارجي في تليفونها مجرد ان يبدا اسمك موجود في المنظومه هذيك في النهار انت كيما نقول هو كيفاش يقول يقول كانت تخدم هي وقت بعد ما خدمت تاخذ تيكي بتاع دينار وتصب الواحده 600 فرنك تاخذ منها 18 في الشهر تقريبا 18 دينار ما يقارب 18 دينار تلقى راحه في الشهر ويبدا عندها كارني بتاع السي ان اس اس الكارني ذا اللي يخول لها باش تعالج ويوفر لها التغطيه الاجتماعيه التغطيه الاجتماعيه اللي هي لازمه لكل مواطن هي راهي حاجه باهيه لكن نظروا لها من الجانب الباهي تحب نحكي لك على السلبيات نتاعها فما شكون يحب يحكي على السلبيات نتاعها احنا مازلنا في اول انطلاق البرنامج لكن هي راهي ممتازه جدا ممتازه جدا وحاجه واليوم اعطت السيدة الوزيرة اشاره انطلاق البرنامج معناها انسيه اللي مسجلوش نجموا يبدو يسجلوا باش نجموا يتمتعوا بالتغطيه هذه اعتبرها كانها كل يوم حطت السيمي في حصاله هو قلت لك برنامج رائد ياسر وحتى نصيحه للشباب اللي كيما السيد اللي جاب هذا الخليفي نسيت الاسم تاع اللي طلع بها الفكره هذه هو طلع بها لان امه عانت من الحكايه هذيك قعدت الحكايه في مخها قعدت تتبع فيه تراود فيه اللي عملها بعمل البرنامج الجيل الاول عليه في افريقيا كمشروع كمشروع رائد هو عندنا تصريح للخليفي تو زميلي علي الدرمولي يشوفونا هو بيدا معناه هو حضر اي هو حضر في اليوم في منتزه راس العين وكان فما النساء ريفيات زادة أحكي معاهم فسر لهم أكثر العملية هذه ووضح لهم قديش هي مفيدة وقديش هي بسيطة وبسطها أكثر للناس اللي حضرت هو عنده تقريب هدف انه باش يوصل 500 الف امراه عامله على مستوى الوطن ما انا باش نشوفوا كيفاش التجربه عملها شخص كيما هذا دوله كامله تجددت لها تو الوزراء الكل مشوا للولايات الكل تقريبا باش يمشوا معناها هم تقريبا الزياره هذه في جي في نفسي في اطار مشروع هذايا زاروا اغلبيه ولاياتهم وماهر الخريفي هو اللي كان عمل كان العمل بسطة نسمعوا شنو قال اليوم في ميكرو دليل بوجبلي جدا نكون اليوم في الجنوب التونسي اللي لقيت كان الحصن الاستقبال اليوم احميني في قبلي بعد توزر وقفصة اليوم يوم جديد للمرأة في المرأة العاملة في القطاع الفلاحي باش نعطي السيدة الوزير اليوم باش تعطي انطلاق مشروع احميني في قبلي اللي باش يسهل عملية ادماج المرأة الريفية في منظومة التغطية الاجتماعية وزاد كيف كيف ايجاد كل الحلول اللي تخلي يعني يتخلي المرأة الريفية حسنا نظمنا بالتغطية الاجتماعية والصحية كيفاش احنا اليوم باش نعطوا تحطاء اشارة الانطلاق باش نمشيوا للارياف للولايات الكل في كامل التراب الجمهورية باش نسجلوا المرأة الريفية وبعد ما يتم تسجيلها يتم ربط الرقم يعني رقم السينساس نتاعها بالرقم الهاتف الجوال اللي تاخذوا اليوم عند اتصال تونس ويسهلوا لها عملية استخلاص الاشتراكات في منظومة التغطية الاجتماعية اللي بعد القانون اللي صدر في 30 أبريل 2019 لأول مرة في تاريخ تونس والدول العربية والدول الأفريقية إنه يسمى قانون يتم يدمج المرأة الريفية في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية يعني سيناسيس من غير مشغل هذه كانت لمحة عطاها هنا صاحب الفكرة وباعث المشروع مهن الأخريفي باش نمشوا سيدي الخبر من نوع آخر قبل لي باش تبقى نهار 16 ماي 2019 من غير 2019 من غير تغطية طبية أصدرت برقية إضراب عن النقابة الأساسية لأطباء وصيادلة وأطباء الأسنان كان مقرر الإضراب نهار 16 ماي رغم أنه صارت جلسة صلوحية بالإدارة الجهوية للصحة اليوم 2-13 ماي 2019 جمعتهم بممثلين عن وزارة الصحة إلا أنه الجلسة هذه فشلت وش تكون ولايتك بلي من غير تغطية صحية نهار 16 ماي الجاري هذا اللي أكد هنا الكاتب العام المسؤول عن الوظيفة العمومية عبد الجليل البوعزة اللي حمل وزيرة الصحة مسؤولية الأضراب لعدم جديتهم في التعامل مع المطالب الجهوية للنقابة نسمع تصريح الأرجو الرقابة الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتنفيذ إضراب يوم 16 ماي في مجمل مطالب جهوية ولكن للأسف اليوم سقطت جلسة صلحية في الإدارة الجهوية للصحة فيها ممثل للوزارة وزارة الصحة ولكن للأسف جلسة فشلت لأن الوزارة ما كانتش عندها النية الحقيقية لنجاح الجلسة فما تعنت كبير شخص الحذر ما كانش أحد قرار ذلك فشل الجلسة وسيتم تنفيذ الإضراب نهار 16 ماي لذلك للأسف باش ننفذوا الإضراب نتاعنا هو باش يكون نهار 16 ماي بدون أطباء بدون تغطية صحية في جهة قبيلة. للأسف باش يكون بدون تغطية طبية نهار 16 ماي في جهة قبيلة، وهذا يراه تحمل المسؤولية الكاملة وزارة الصحة ووزيرة الصحة، لأن بتدخلها غير قادر وغير صاحب قرار أفشلت الجلسة الصلحية وتتحمل وزارة الصحة المسؤولية كاملة. تعليقك. والله طيب تعليق بصراحة يمرض معناه مكان السلك الطبي باش يعملوا هيك راه باش نمرض احنا ما غادي مشكلة ما تنساش اللي عندهم مطالب وجاهم اليوم مبعوث من وزارة الصحة حسب التصريح كنت أنا اتصلت بسي عبد الجليل بوعزة قال لك راهو ما كانش جدي وما كانش مسؤول في التعامل مع المطالب بصرف النظر قلت لك على المطالب تاعهم ولا جديتها ولا علاقة الوزارة معها المشكلة قلت لك في الحكاية هذه في قبلي هذه المشكلة أنا في معناها زي وفما حاجات ولا خاصة بينا احنا يعني فما حاجات فقلت مستهدفتنا كولاية قبل مستهدفتنا اللي معناها ما تفهمش كيفاش باش تتعامل معها معناها كدولة ولا حتى تخليك تمضي حق رغم أن راه تو تعرفي في أماكن أخرى يمكن والله باش يعمل مثلا القطاع العمومي يعمل إضراب على الأقل عنده قطاع خاص حاليا راح حتى القطاع الخاص ما فماش معناها باش تلتجئ فماش البديل اللي ممكن فماش البديل باش تهرب لوحده كذا لدرجة أن التو إلى حد الآن أنا قبل لي في تبعية لبعض الولايات الأخرى في أبسط رغم قلت لك التطور النسبي طبيا في المستشفى الجهوي اللي قبل لي رغم التطور لكن دي قاعدة ديما في تبعية لمؤسسة الأخرى كنا نحكينا عليها تبعية في عشوية لحد عشوية أمس مع زميلي فهمي البليدوي خرجنا أني ومروة للشارع وسردنا أراء الناس وفما تقارير هذه نقطة كنا نخدم عليها وأن قبلي رغم وأنها فيها 7 معتمديات وتسعة دوائر بلدية إلا أنها لتو راجع لعدة ولايات وبنوك من ناحية الإجراءات الإدارية. أما من جانب آخر إذا حاب نحكي لك طرفة فاطمة فاطمة على الحكاية هذه حكاية المرض ورمضان في بالك في رمضان مش عارف ينقص وقت اللي يحلل واللي يمرض الصباح الكل تنقص أنا تسأل التاكسي تقول لك ما عادش يجوا تمشي للسبيطار غريقة تلقى فارغ الصباح معناها اللي يمشي يحلل الرجبي الحاجة الأخرى زاد حتى الراقدين المقيمين زاد ينقصوا ياسر وكأن المرض ولا لا مش حكاية هي سبحان الله أنا مش فاهم معجزة ولا حاجة أما هي زاد باش يبين لك حتى البنادم زاد ساعات هو يمرض راحه شوي يمرض الوضعيه زاد تخليه يمرض وبركة رمضان بطبيعة البركة عندها بركة في أنا لا ما مش بيقولوا لناش شبيكم قولي تتفرج في مسلسلات ولا والله تعرف باش ما نكذبش عليك نتفرج لل قال باش نعمل باش نبدا باش نعمل ميزه جول معناها باش نحاول نواكب شويه لوحده تفرجت على مسلسل الضخم الانتاج التونسي الجزائري مشاعر مشاعر لا ذاك هو حتى هو الوحيد اللي جذبني وحبيت نتفرج داخل اسمه المايسترو في الوطنيه حتى هو ضخم جدا. شوف المايسترو اللي تفرجت عليه في الأول لكن ما نجبتش تفرج عليه في العائلة فهمتي العائلية ما نجبتش تفرج عليه. هو يحكي على الإصلاحيات اللي مفروض يتصلحوا فيها الصغار كي شنو اللي يصير فيها طريقة تناولهم للإصلاحية من البداية اللي ريتها ديركت بدلت اللي أنا طريقة غلطة الحاجة الوحيدة لا طريقة غلطة هو تناولها تناول غلط معناته من الأول تناول غلط ما بيخليكش تشدك العنف تناول غلط حتى في الإصلاحية تناول غلط حتى في الحديث تناول غلط حتى في البنات كيفاش يتكلموا الاولاد كيفاش يتكلموا غلط اصلا من الاول اولاد مفيده اكيد تبع في لا لا, لا لا لا مش ممكن تبعي هو اولاد مفيده قصه الهيئه المستقله لانتاج السمع البصري قصه مده بعد رجع مش قصتها هي اجلت البث نتاع بعد العشرة اي بعد العشرة نتاع الليل على خاطر وقتها هو معنى قص نهار ما تعرضش ومن بعد تمت مراجعته وتأجل الوقت نتاعها تأجل التوقيت نتاعها التوقيت نتاع بعد العشرة نتاع لي لا من من الحقارة تو باش نحكي على مسلسل زي ذاك من الحقارة يمكن تحكي عليه في اول مثلا اول مرة تسمع والله نمشي معاك اما تو ولا فما لاعب اخر معاش حكيت ولا معاش الجانب الفني معاش الجانب الفني اما مشاعر بالحق هو انتاج ضخم فيه قصة المخرج متاعه كان يقول لك هو كان اخرج زوز مسلسلات ولا 4 تركية كانت ناجحة جدا هو وافق على اخراج مسلسل تونسي جزائري في العرب، قالك خاطر هو أول مخرج تركي باش يخرج للعرب، هذاك علاش وافق المخرج نتاعه. وفي بالك هذيك اللي ضرت في المسلسل تاع المسلسل اللي كان ناخذوه من الناحية الفنية زرورة، فما برشا مشاهد شفناها في إذي اللي تبع مسلسل تركي يقولك اللقطة ذيك شفتها في مسلسل معين. لا بس تعطيك فموقعش انسجام بين الإخراج وبين السيناريو. السيناريو ضعيف لأقصى درجة لدرجة أني ما نعطيك بعض المشاهد مثلا نوري هالك مثلا زي البارح علقنا كيفاش وهي مدسوسة في وسط مطعم فهمت وسط متخبية. مطعم حتى المطاعم نعرفوها معني في تونس معرفين معناها متخبية غريقة وقت خرجت مش تجيب تيكي ولا مش تصب ولا مش تكلم في التليفون جبدت الباب وتعدت معناها حتى المفتاح ما سكرتش معناها حنتا من الحاجات اللي هي مضحكة فما حاجات عاملينها هكاك سيناريو ضعيف الاخر هو علاش اللي انا ما يتكلمش بالعربية والسيد معناها السيناريو علاش اللي برشا في الاخراج شفنا صورة سمحة ما يمنعش لا صورة سمحة ولكن اسمح منها الصورة بتاع الاخر بتاع مايسترو مايسترو قمة في الاخراج قمة فما شكون قالك انا وي تونسي اللي موجودة في المسلسل بنظافة والجمال هذاك على مو قمة الاخراج لا وكل لون ويني تونس هذي قالك انا باش ما ناخذوش شو وقت خلينا نسمع اغنيه بدايه الجينيريك نتاع مشاعر اضخم مسلسل تعرضوا زاد رشرات الام بي سي باش نشوفوه بعد رمضان في الام بي سي اكيد ومن بعد نرجعكم انا والليل والاحزان مريت من الأفراح حتى طيف وأيام عمري أقدر بيها زمان متناثرة كيف أوراق الخريف محطم قلبي مجروح وجسمي زبالي بلا روح وغريبة بين الناس وين الجراح فيا ما بغى تبرى مريضة ما كانت بيه وحدي ما ليش حبيب وأنا بين اللي باع واللي شرى Cut now. حتى ملقاها محروم. هذه أغنية بداية مسلسل مشاعر توصلنا حتى الأربعة واحدة وثلاثين دقيقة اللي هو المسلسل. انت خليتيني في بتاع 2019 ونسيتيني في اللي حكينا بكر عن رمضان الزمان وتحيه رمضان الزمان ورمضان ملأ قلوبنا بتاع ما أنا ما بين الأمس واليوم مش ما نكونوش هاي خلنا نرجع الأمس مش ما تغشش خلنا نرجع 1983 63 حتى 2005 وبعد عاد رجعت 2013 ولكن عاودوا قصوها وقلت لك تربت عليها أجيالك أجيال وأجيال وكانت حاجة معناها مرتبطة برمضان بشكل كبير ياسر مش عارف فما أغنية دي من عنده فيها زر في رمضان بوركتا يا رمضان تعرفت في معناها في رمضان ملء قلوبنا وتحية الغروب مع بعض السيمفونيات المعروفة قبل كانت ديما تقول احنا عملها الفون كانت في الفون في البرنامج هذا وكان قلت لك فما المسلسلات كانت متميزة جدا إذاعيا خاطر مش سهلة المسلسلات الإذاعية قبل كانت مسلسلات متميزة وكانت معروفة وبعد ولت التلفزة خاصة منها حاج كلوف ومثلا المسلسل الأشهر فيهم هو مسلسل شناب. مسلسل شناب قاعد على المستوى الإذاعي لأن يظهر لي بعد حبوا يعملوا تلفزيا لكن ما نجحتش المسألة. باش نسمع اليوم حلقة من حلقات شناب ترجعنا إلى رمضان زمان. شدتي في شناب شناب رجعنا إلى رمضان زمان تقريبا من السبعينات. باهي يعني نسمع ونرجع. يا حسرة على رمضان زمان. هي الدار يا منوبية. هذه دار يا شناب وليدي. انتي هذا بلاس كسر الدهشة اللي قلك كسر الدهشة ولا حتى كسر الدوخة. الطفلة شفتها من هوني خارزة وكي تبعتها ريتها لهوني داخلة. يا شناب وليدي ثبت روحك مليح راك ديهم على جبل بقدومة كما قلوك. لا بقدومة لا بفاس بلسان الحلو اللي يغزل الحرير. هي وانت منين جاك لسان الحلو؟ كلمة كلمتين باش تعوج العبيد وباش تفعل وباش تساوي. لسانك انت يا منوبية الخسينة هو اللي بس يقزي ويزيب العصفور في المنداف. استر فيما مضى كمل فيما بقى. عجنين العزيزة يا كبدي وهالبني اللي لاغي في قلب السماء وهالحد الزليبيا اللي دايرين بالسور وعالشبابك كيف من فوق كيف من لوطة والبيبان الموبيليا اللي في الشارع يشعلوا شعلين اللي يقولك وزيوز كراهب اللي كل واحدة منهم طولها كونش 20 متر. هالشي الكل وليدي اش باش نقولك باش تقدم له باش بفقرك ببينك ببطالتك بداركم اللي كاين يطابونا بيش عند العاقل الرازل ما يتحقرس يا منوبية. نعرف نعرف لكن ولدي كل حاجة في طريقها. مرة هذه يظهر لي هكا اخذرت الفوق ياسر يا شناب ولدي. الحب وانتاح. ايه ما سهلوا الحب. علاش على خاطر انا مزمر ومدمر ما عنديش الحق بس نحب؟ لا لا مش هذا كلامي. اما الواحد في الحقيقة يلزم على قد كسيه يمد رجله كما يقولوا القليلة للقليل والغنية للغني. قولها وانت على دينك تحب تفصح بيا وسيبو داخل. في الحقيقة ما عنديش وجه يلزمني نعمل رقعة من نعال باش ندق على باب دار ناس كيف هالناس هذو ونقول لهم اعطيوني بنتكم لشناء. شبيس انا بحقرتو رازل وسيد الرزال. انا ما نحبش يعطيوني طريحة ولادي متعنا باش القبور ويقدسوني في الشارع قدس عظام كيف الفيشكة كما يقولوها. ايوه جيب معاكم ميمتك الربي الكريم مزقت لك ساقة تكسرت البارح ويكم لوحة في فرس سربة ما أنا نمدها لها. الصبر ولادي حكاية صعيبة يا شاني بيك بضحكة. أمان أمان يا خالتي منوبية ماني سوليدك ما يسخفكش حالي ترزاني نموت بداية ونترزا في سبابي على صغر سني. بسم الله عليك اللطف على ولادي اللطف. نعملوا كي كرافة بنت القاضي نتاع العروي الله يرحمه سكون يعرف لعل وعسى يزيبنا ربي في السواب ويقول لي بوها زيب لي حكاية اللي يبيع في الفلفل والطماطم بالكف واللي يزرب زربة ويدخل قاعل وزينة ولا حكاية اللي يهرس في الحشحاس بالمطرقة. تعرفش كيفاش يا شناب يا ولدي هذه يحب لها شوية رزانة ما والحق أي الروح وتوى ونضرب خماسنا في سديسنا ومن بعد يعمل الله تويل. كرهبتي توهكا فيك فم وتقول يعطيني الكرهبة يا نور الدين يا أخويا سبيك هكا على عس المدفع تقسم الباي دي خليني نكمل لك. ايه كمل لي تانا هو اللي باش نكمل لك على عمرك. ما قلت لك ساعتيني الكرهبة مالش قلت لي يا سيدي تهزني انتي بالكرهبة تسوق بيا بالله بالله شوفوا على عندي سيادتك قداش عندك من واحد كيف يا هكا مستنسيني شوفروا بيك يا سيدي. ملا صاحبي بالبلوت ماني قلت لك بالعاني بس زعمة زعمة قدام زماعة العروسة نظهر بم بم كرهبة وسيفور يسوق بيا. أيوة يعني باش تخش الناس يا أخونا ما يلزك للمر إلا ما أمر منه. توصلني أنا ومنه بيا تستنانا نصيف ساعة من زمان نخرج الروح وسيبو دخ بقى يا سيدي. الله يبارك الله يبارك باش معاش تعاود تقول صاحبك البلوط. أيوه وفرد مرة انت عملت عملت شنو سلفني كسوة قمقومة من كساويك. يا اخوي كسوة ترى انا ماناش في القياس انت احسن مني توفتمت انا احسن منك واحسن من عشرة كيفك. لا لا يا سيدي انا نكلم فيك على خشونية البدن اما خشونية العقل هذا كما قال حد الحد انت اعطيني وانا ندبر راسي. طيب نشوف لك على كل حال كسوة من كساوي اخويا منير تقريبا يجي وقدك هذوكم. مع الكسوة نحب سوريا زاد وصبات وكرافات زازو متاع خارج الوقت. الله يبارك قل يا جد تحب شي زاد منقال خميس عليك نحبك المنقال على السفرة متاعك أكاك نخرج ماركا سباكوني. رمضان يقربنا قصة مسلسل شناب توصلنا حتى لأربعة تسعة وثلاثين دقيقة نشوف فكرة كيفاش تعبر وتضحك ما سجم على الخير مع المسلسل إلا ما سجم ولا ذكرت حاجة أخرى زينا ما الإذاعية أنا مش سهلة أنا مش عارفة طيما ما جربنا الوصف اللي فيها وكل كيفاش يوصف وكل دقة وكأنه المستمع موجود يشوف المشهد اللي هم يصوروا فيه وباش تعمل سيناريو إذاعي أنا مش سهلة معنا سيناريو إذاعي خليك أنا كنت أتبعه معك الموسيقى اللي اللي صاحبتها زادة مع أنه هو يكون قلت لك شيني اللي ضحكني مثلا هو جبد على العربي العربي نحب البشر معنا حلقة اليوم موجودة حلقة اليوم موجودة في بلد خطيمة باش تلغيها لا تزيد لي الناس كل يحبها بي شمشوا لفقرتنا الموالية. ألو تاكسي ألو تاكسي تشكون مش نقول ألو اليوم اليوم تاكسي تاكسي رقم 27 خونا المهدي. الو الو هلا سي مهدي. هلا سي زياد ايش حالك اخويا؟ عسلامة اخويا ان شاء الله كنا في الوقت ما قلقناكش. لا اخويا نخدم امريكا يا اخويا مرحبا بيك وتخدم شري الامور الساعه في الخدمه. والله العشيه ناقصه شوي لان مش برشا. قلت لك بكري حكينا على لقطه في السبيطار على حكاية أيوة. المرضى في السبيطار ينقصوا لفترة رمضان صحيح ولا أهلا بك مهدي. أهلا فاطمة عيشنا حالك صح شريبتك وينك؟ باهي باش نقول لك ساعه البرنسيب تاع البرنامج. اي لا لا البرنامج في اللي كان لقيت كورسه في ثنيه راه باش تحكوا معاه، معناتها تستاذن باش نحكوا معاه للشخص اللي باش ياخذ التاكسي. حتى اللي انت تلقى كورسه هنا معك. ما فماش احنا هنا معك انت، مرحبا بيك ويشرفنا. خويا عندنا ساعه قاعدين محطه الواجهات انا ما شاء الله كلها صفراء، ما فماش كلها صفراء. صار قريب بحذانا هذيك هذه بحذاكم يا خويا، من فما ماشي لا جاي انا قاعد. احكي لنا اليوم، اكيد راهم طلعوا معاك برشا منيش، شنو راهم يحكوا حكايات؟ اكثر حكايه شديتك اليوم سمعتها في التاكسي؟ والله الحكايه ولا فماش ترمضينا من ترمضينات اليوم؟ لا لا ما فماش، اما الكل على رمضان، على الطقس، على تقلب الطقس، على رمضان. العباد فرحانين اليوم بالطقس، نهار بارد معناها ماذا بيهم يتعدى رمضان كله هكا. هو اكثر الكلام يقول لك مازال فيه رمضان، مازال فيه. ايوه ورا الموعد بس. ايه المره اللي بتاع القهوه 8 بتاع القهوه 8. ايوه قلت لك بكره حكينا على حكايه السبيطار اخويا مهدي. كيفاش في السبيطار؟ صحيح معناتها يلوا الجايين مع المرضى ينقصوا شوي في رمضان. ينقص؟ لا كل شيء ينقص على فكره. كيما شنو كل شيء؟ لا معناها الخدمه الماس نتاع الخدمه ينقص، معناها يبقى 2 و3 حتىش للساعتين. اثنين وثلاثين خدمة وباقي ما بقى معناها تنقص الخدمة على الأخ، وحتى المرض ينقص سبحان الله. حسب رأيك شنو السبب مهدي؟ والله يبارك رمضان، جاء رمضان دواء معناها الصيام ولا ما مش عارف يجيب بركة متاع رمضان ما شاء الله. العباد تنقص عليها المرض، ينقص عليها الوسواس، ينقص عليها برشا حاجات قايدة يمكن يكثرها. وبرشا اللي خاف زاد من التحليل يقول لك رقدني يفك علي خلي بعد رمضان يعمل لنا. بعد رمضان فرد مرة يقول لك. شنو اللي حكيت اللي شدوك زاد اليوم مهدي؟ ولكن ما قلت لك معناها المواطن شنية ايش يحكي هو والتاكسيست اللي يحكوا على الطقس هذيك الدخلة معناها الطقس اليوم وكذا كذا ورمضان معناها وشوية على غلاء الأسعار معناها فهمني في المرشي. الغلة معناها ديما هو الراكب يفرغ قلبه للتاكسيستي معناها. والتاكسيستي مسكين يحمل على قلبه. الراجل اللي فرغ قلبه كان مفيد من الدار يجي يحكي للتاكسيستي، المرأة فايدة من الدار تحكي للتاكسيستي. اللي فد من حاجة يفرغ قلبه معناها احنا رانا يفرغ قلبه يفرغ جيبه عاد. فرغ قلبه وفرغ جيبه قالك زي علاش عليه بتاع المجتمع. وانتم بعتني مين تفرغ قلوبكم مهدي؟ احنا والله ولا تروح للدار تتنرفز، نروح الدار وفرغوا غش. لا لا لا ملا امكانية تقريبا راكب تو صعيب شوية. كيفاش راكب؟ لا ما زالوا قبلي 4 كراهم و يمكن من هنا للستة باش نعرف يا خويا. تحياتي من السنانة حتى اسمع اش قالك السنانة حتى نخرج وطوحني نمشوا. يمكن يكملوا حتى نتقابلوا غريك في المحطة ان شاء الله. يمكن نستناكم انتم وقتاش تخرج الستة. الستة واني مروحة المنصورة راني زاد زي اوه انا جايك كورسة سمحة هي كورسة سمحة دوزون وصلك انت ونعد المنصورة. صارك باش يحسبنا كل واحد حسيب معنا مش مع بعض. سي المهدي تحياتنا لزملائك الكل وشكرا لك و مش زياد مدام خدنا عمل تحية لزملائي التاكسيستية التعبين مساكن في رمضان ومتحبنين برشا عوج نتاع برشا حكايات. وتحية لكل امرأة في نفزاوة بداية من الوالدة والمرأة واختي وكل انسان نفزاوة معنا الخاطر واقفين بالكوجينة. يا ودي أبدأ بزوجتك إن شاء الله يا مان. أبدأ بمرتك إن شاء الله إن شاء الله تسلكها. مش تفطر اليوم؟ خل نشكر شوي لا ولا بالرسمي اسمعني والله كمعنى راجل نحكي المرأة في رمضان تعبة برشا وكما قلت لك نحب تحية كل مرأة في نفسها ويعطيهم الصحة ومتحملين احنا وعوجنا شفت ما متحملين برشا حاجة شفت واخيرا فرحانة برشا اللي رجلني زوي اعترف بان رجال نفزاوة راهم متحملين رغم كل لعب فيهم. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحه. شكرا ليك شهية طيبه، شكرا جزيلا، ربي يوفقك ان شاء الله. تحيه لكل متصل موجتنا، هو في التاكسي، في النقل، في اي وسيله نقل عمومي يخدم حتى تو، ان شاء الله ربعينا ونسانا اللي في الدار اللي يسمعوا فينا على الموجة 100.9 FM. ربي ان شاء الله يبارك لهم، ربي يعطيهم الصحه. من بعد شوي نرجعوا في ادباره الكوجينه. هو اني سمعت قلت ملاحظه المهدي ونيش فلتها، قلت له اشكر يا ربيش، اني من اللي بدات الحصه اللي نفيت صوتك شكرت معنا، انت كيفاش عارف شكون ماني نعلق وما نشكرش تعلق وما تشكرش والله ما حالك. لا باش نعطيك، باش نعطيك حاجه شخصيه، معناها حاجه شخصيه. تعرف اللي خلاني نفرح ياسر بعشويه رمضان، عملوا اول ما قلت لك عدينا عشويه ممتازه جدا، تحيه لخونا حسام، تحيه لخونا حسام، عدينا عشويه سمحه. اللي اثر في ياسر هم ان اكثر المستمعات كانوا النساء الكوجينه، نقول يعني المناضلات اللي شدوا، قالوا لنا راكم ونستونا في الفتره هذيك، حتى المغرب ونستونا بصفة كبيرة. خل شيء اللي خلاني نرجع هني وديما خمم فيهم كان هم أكثر شيء الحق. يعطيك الصحة، شكرا لك. هاي شراك نسمع رغب على ما حبيب قلبي، بعد نرجع لكم في شنو فطوركم. We'll be right back. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. رمضان الخير والبركة يا جماعة. في عشويتنا حبيت نذكركم أنه عشويتنا تبدأ من الأربعة حتى الستة، اثنين معايا أني وسي زياد، الثلاث والأربعة الخميس بشكون معكم مع زميلي علي دارمولي. عنا الجمعة والسبت هي عشوية رمضان زمان مع مسلم تواتي وعلي العبيدي. نهار لحد يرجع لكم زميلي فهمي البلدوي في صحة رمضانكم. باش نوصل مشوارنا عندنا تليفون باشاي باش ناخذوه زميل علي الدرمولي. التليفون اللي باش ناخذوه هي زياد، هي قصة تاع امراه. يعني هو اني الاسبوع اللي فات اربع الخميس خذيت تليفونات من نسير لي طيبوا في طابونه، يطيبوا في الملصوقه. فما بنيه تحب تكرم امها، عندها 15 عام طيب ملصوقه حابه تكرمها. فما شكون يبيع في طابونه كيما برشا نسير نعرفوهم، حبينا نكرموهم ونحكوا شنو يعملوا في الدار. اليوم باش نكرموا مره اخرى باش نسمعوا منها قصه، قصتها تسهل ان تسمع في الريبيراتوار، ولكن مانيش باش نقولوا لها، باش نسمعوا التليفون وصاني هي تهز علينا قبل حتى يطلب لنا زميل عيد المولي. المراه شفت اليوم عمو ثنائيه على البرامج، صباح برنامج فما مبروك جاب الله عبير، نهار الجمعه والسبت فما زميلي بقسم عباس وعشا شنيتي، واليوم العشيه فما تصويره نتاع نيميك. شنو رايك فيها؟ والله ممتازه جدا، خاصه خرج هاي. خلينا نشوف مع تو نشوفوا احنا قداش باش تاخذ الجيم والكومنتير اليوم. ولا ايش رايك؟ تو شوف هنتبع واحده هذا كنت بارتاجت معناها. هنا قاعدين نشوف قداش تجيب التصويره. انا شوقتيني للقصه نتاع المراه اللي باش نكلموها. اي نعرف، هي تليفونها ايرن ان شاء الله تهز علينا ونسمع منها قصتها. نعاودوا لها اكيد، اما في الكوجينه او ما سمعتش اكيد. راه مشات تجري تغسل في يديها تو باش تمس التليفون، باش التليفون يمكن تلقى نتصور يتصور. ما هو نعرفوا اللي كيبدا بقيت كوجينه نسيت تليفونه يكون في بلاصه اخرى باش ما يتحلهاش ولا تصير لحاجه. لا راه تسمع فينا ما سمعتش التليفون لك علاش؟ ما عنديش فكره تسمع فينا ولا لا، اما متاكده اللي هي تسمع فينا. هنعاودوا نشوف التليفون. هي اسمها خالتي زنيخ الضحك من تلمي، هي نطلب فيها تو في بلاش الحين نطلب فيها. تو نشوفو هي في العادة تهز تليفونها، راه خاطر عندي اتصالات بها تهز تليفون في العادة، فما اكيد فما حاجة شغلتها. باهي خلينا نعاودو مرة أخرى، ميساج عليه إن شاء الله نعاود نتصلو بها لأن مهمة الحكاية محلاها. فات فيك ربطينا على القصة فيلزمنا نتحصل عليها. يلزمنا نسمع القصة اليوم، حتى نوصلو للستة نسمع القصة نتاعها، ومن بعد أكيد باش نمشيو. ولا مازال عندنا سوسيو رمضان، سوسيو رمضان حافلة كالعادة. المرة اللي فاتت كان عندها مفتاح كلوجع مفتاح. إيه كلوجع مفتاح قعدت تتذكر. اليوم شنو؟ أي متذكرتها خاطر العنوان يشد هو. والله اليوم السسمة الموضوع بتاعنا هو الهلال لونه أحمر. الهلال لونه أحمر. مش تفهم علاش الهلال لونه أحمر؟ طبعا عند السمعية أنا هلال تقصد فيه هلال العلم، هلال رمضان. طب إيه بالضبط هذاك علاش قلت لك هلال لونه أحمر؟ هو هلال رمضان. هلال رمضان كيفاش ولا لونه أحمر؟ هذاك علاش باش نحكوا عليه بعد، لأنه فما عديد من النقاط باش نحكوا فيها. صراحة ما يكمل رمضان كما تكمل، فما بعض نقول احنا كما تكمل الدورة هذيك، ما كملتش الدورة هذيك راهو زايد. احنا كذا يمكن علي الاتصالات قال لك مش ممكنة، باش نحاولوا نخرجوا في سيسيو رمضان تنتحدثوا الموضوع هذا ونحاولوا نتصلوا بها. أكيد باش نبقوا نتصلوا بها، موضوع مهم جدا، مهم برشا وحكاية مهمة اللي احنا نسمعها. أكيد فما اللي يسمع فينا من قرية المين يقول خالت زنيخة تزال لنا تليفون. بلا أنا نطلب فيك وأكيد جدا حاجة تليك معناها. يعني ما حبيتش ننزق معها على خطر حبيت ناخذها هي أحسن هي حاجة وأحلى خير. حاجة تكون فجئية. فجئية خير تكريما لها. أي تكريما لها والحكاية منيش باش نحكيها لكم راني ما تصرش علي معناها باش نسمعها من هي. باهي هاش قولي كمال نمشوا نسمعوا أغنية وعنا ذكرى محمد. ذكرى محمد موجودة عنا الأغنية نمشو نسمعها وبعد أكيد نرجع لكم إذا حاضرة زميلي علي الدرموني نسمعها وبعد نرجع. حدينا فرصة خيرة فرصة خيرة بشرط ترجع لهواك ترجع لهواك ترجع لهواك كده زي ما كنت حديلك فرصة خيرة فرصة خيرة بشرط لك فرصة أخيرة. ذكرى محمد شبيرك الأغنية هذه تعودت أكثر من مرة وبصوت أكثر من فنان وفيها ديكوفر فيها كل ولكن تبقى أغنية ذكرى هي المؤثرة أكثر. تعرفي رغم أني رغم أنا من أحباء هني ذكرى لكن لأول مرة أسمعها بالحق والله فرصة أخيرة غنتها شيرين على ما غنوها برشا فنانين أخرين ولا معاش تنتسب لذكرى لكن في الأصل أغنية هي ذكرى محمد. لأول مرة أسمعها الأصل الملاهي في الأول. ألو ألو عسامة اهلا خالت زنيخ شنو حالك لاباس شنو حالك لاباس انت عرفتيني ولا كان نقول لك حال لما تجيوني سمعت تليفوني كان يرابوني بيه البنات اي اي كهولي باني شراري واللي قال بالدنيا ونجري قال بالدنيا قال بالدنيا كان توجد بنت خويا كسمعت جاتها ومسوري معناها خالت زنيخ انت احنا ماني ما قلت لكش اللي يعني مش نطلبوك ولكن جات شكون يسمع في راديو المزاه قال لك راهم يطلبوا فيك بدات تلوج على تليفونك اي هذاك عليك حكالي تقيه كيف هل فيها جات معك انت اي بي شنو حوالك خالت زنيخ والله الحمد لله لبيت عايشك شوفي خالت زنيخ اني ما شاورتكش الصحيح ولكن أي. حبيت الناس كل تعرف حكايتك والسي زياد اللي معايا والناس يسمعوا فينا كلهم يحبوا يعرفوا شنو هي حكايتك اللي اني شوقتهم باش نسمعها. شنو حوالك خالتي؟ على بنويتي. شنو حوالك خالتي؟ ازيك خسا؟ لاباس. ان شاء الله رمضانك مبروك. حبينا نكلمك ونقول لك ان شاء الله رمضانك مبروك. ان شاء الله كل عام وانت بخير خويا، الله يبارك لك يرحمها لديك وسنين دائما. وحبينا اليوم راه تكريما ليك، ولكن راهي شوقتنا فاطمه قالت راهي حكايه خالتي زنيخه نحبكم تسمعوها. هاي قالت بناتي على بناتي. الله فيكم والله يرحم والديه النفزاوه كامله. احكي لنا الحكايه خالتي زنيخه. خالتي زنيخه احكي لنا. خالتي زنيخه خالتي زنيخه بدينا الحكايه من اللي بدات من الاول. من اللي بدات من الاول؟ اي انا بدايه من امهم. امهم مرضت، امها خلتها لي بنت 6 شهور مريضه كانت. امها هي ام فاتن. اي اي اي خلتها لي امها بنت 6 شهور وشكل تونس جات ماشيه خلتها لي قالت لي بنت امي ذيك امانه في كرومتك. اي بنتي شديتني قعدت بنتها عندي قريتها وكبرتها وعرست لها والدنيا كل ما خلتهاش محرومه حتى من شيء. ومن بعد كي حب ربي مسكينه بنتي مرضت توفت هي. ان شاء الله ربي يعطيني القوه باش نقاوم لها بنويتها. قلت نضحي عليهم كل اخر نفس من عمري باش نعطيهم بنويتي. توها انا بنويتها عندي تو ان شاء الله ربي. اش معناها عندك انت اللي ربيتيهم؟ كيفاش ما فهمت؟ ما ماتت امهم خلتهم 3 شهور عمر. 3 شهور الله يرحمه. والوليد عميه الوليد هزه بابا او ما هزش البنات؟ لا البنات ثاني الاول ما نعطيهم صغار وخيت امي نحبهم يتربوا على يدي. باي قداش عمرهم البنات تو؟ تبقي محسوب عامين وست شهور وسبع شهور. عامين وحدك تربي في البنيات؟ اي ربي فيهم وحدي، وحتى العبيد الحق يرحم والديهم الناس كل تعاون فيا مش وحدي. قدام ربي انا ما عنديش، عندي كان شهريك الحاك. ولكن الناس الله يبارك لها نزاوة كاملة وقفت معاهم بنويت. والحمد لله يا ربي خففوا عليك ان شاء الله. معناها خففوا عليك العباد مش حمل، هو ان شاء الله مش حمل معناها. اما ربوا معاك البنيات؟ اي ربوا معايا البنيات وعاونوني عاونوا الكوش. اي حسيتي راحك وقت في الحليب. عاونوني في الدنيا كله، جابوا لي السره وجابوا لي الدنيا كله الله يرحم بلدهم الكل. والتو ما ندريش من هو اللي جابوا لي راه يجيبوا طبيب البياب يمدوا لي ويمشوا. افتي باهي خالتي زنيخه وباباهم يسال عليهم يجيهم يهزهم كيفاش؟ والله باباهم مسكينش تنقول لك بلاصتها ما فيهاش الخدمه راهي بلاصه يقول لهم منصف ما فيهاش الخدمه الحق. قلت له هنيني انت على الولاد بركه اي والبنات متهني عليهم. معناها انت ربيتي الفاتن الله يرحمها ربتيها الاول حتى لين تزوجت ومن بعد مرضت الله يرحمها خلتك صغيراتها معناها جيل كامل ربيتي. معناها من البنت من البنت حتى الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. البنت حتى العرس عرست لها في داري. وانت هذايا مشيها كده على حسابك انت ولاتي متفرغه كان للبنات تو؟ كان لهم هم، ما عندي حتى شيء كان هم تو. كان هم كان بنويتي ما عندي حتى شيء اخر تو باش نستغنى على بنويتي. لا معناها توفت اختك، توفت بنت اختك وبقى لك البنات. توفت بنت اختي بقى لي زوج، ربي هز لي زوج عوضني بزوج لسوني في الدنيا كل بنويتي. ان شاء الله ربي يقويك. شنو احوالهم هما تو؟ لاباس عليهم؟ يعيشك يرحم والديك. شنو احوالهم هما تو؟ والله في خير ونعم الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا رب. الحمد لله. يمشوا الروضه ولا مازالوا؟ ودخلوهم لي هنا يجروا في الروضه نهار كامل يغنوا. الغناي اللي سمعوا في الروضه يجوا يغنوا هاليني هني. ما شاء الله. وكيفاش دخلتي من الروضه؟ اصحاب الخير كالعاده اللي عاونوك ولا انت؟ اصحاب الخير بليش اشهد على ربي لكان حتى دور وهزوا مني يرحم والديه. يعطي الصحه ان شاء الله. اش طيبتي لي اليوم في الفطور مالك خاتزناها؟ والله طواني هاني طيب شوية مقارنة صانصة اي وشربة شعير. ما تخافيش رمنا الجايين، ما تخافيش والله يحفظ الله. والله كريمة خالتي زنيخة راهي، والله كريمة بنتي ذيك فاطمة الله يحفظها كريمة راهي. فما مرشان ولا خالتي زنيخة النهارات؟ والله يبوعوا في شفت موجود المرشان. والله يبوعوا في انا غير اليوم مش ناوي قصي بقرا شريط وطيبت. اي بي قلت شوية شيشة وشوية مقارنة بالصوص. ايوه قعدت كيف. باهي شكون يفطر معاك في الدار بخلاف البنيه؟ يفطر معايا راجل اختي ولد اختي. يعطيهم الصحه منسينك واش مخلينك وحدك؟ لا لا منسيني الحمد لله يا رب. اي في السهريه اش فهم؟ السهريه اي شوي تاي اخضر من نعنع. اي تاي الاخضر تلقاني نتفرج انا وبنويتي انا على التلفزه. اي التلفزه وين التلفزه؟ سي دار اختي. لا لا ما علاش تفرجي علاش تفرجي معناها فمش حاجه نسمع لك المسلسلات وبعدين ندخلهم بعدين نعد نعود نحفظهم هم واحدة ترقص واحدة تغني وكل واحدة تخلي حاجة بس أنا بدينا كل ما شاء الله عليهم إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والقوة خالتي زناخة وإن شاء الله يا ربي يلحق فرحهم كما فرحتي بأمها والله أنا توهني في كوجينة وعلى طول نسمع فيكم راه نعود مركب وانا نسمع هو اني نعاود نعتذر لك خاطر ما قلتلكش قبل رانا باش نطلبوك على خاطر حبينا نكرموك حبينا نفزاو الكل تسمع حكايتك ومعاناتك فما امراه في نفزاو كامله وخدت معايا نفزاو الكل عاونوني مش تنكذب الله يبارك لهم الناس الكل الحمد لله يا ربي باقيني مني مش تنقدهم الله الحليب والكوش والانجيت وكل الله يبارك للناس الكل عاونوني يا ود واخوانهم زاد كل ما يعاملوا فيا حتى اخوانهم مش تنكذب عليهم الله يرحم والديه اخواتي المرحومه ان شاء الله ربي ان شاء الله تفرحي بهم كما فرحتي بهم خالتي زنيخه ان شاء الله ان شاء الله ديما كل صلاه نقول يا ربي ان شاء الله كما وصلتهم ونوصلهم ان شاء الله قدر ربي يعطيك الصحه العمل على الله اختي العمل على الله يعطيك الصحه ان شاء الله شاهي طيبه ان شاء الله كل ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله يجيبوا لك كسويت البنيات ان شاء الله يعيدوا ويصحوا بخير اكيد جدا من الناس الكل يا بنتي والله نفزاوة كاملة عاونوني فيهم مش لنكذب هذاكم بنات ما عاونش عاون حتى يعرضني يصير هذاكم ما همش بناتك وحدك خالتي زناخة هذاكم بنات نفزاوة الكل ولا بنات نفزاوة كاملة مش بناتي هنا وحدي بنات نفزاوة كاملة وقفت معاهم يعطيك الصحة خالتي زناخة شكرا لك خليك تكملي فطورك بوسينا البنيات لا لا الشربة طيب والصوص طيب اي كل شيء ان شاء الله ربي يعطيك القوة والصحة ان شاء الله تاكلوا بالصحة سلمينا سلمينا على جماعة التلوين الكل وشاي طيبة خالتي زناخة عايشك عايشك الله يبارك لكم يرحم والديكم شاي طيبة يعطيك الصحة قصة بجد ما هي مؤثرة بجد ما هي لا صدقين الواحد ماذا بيه يحكيها ونقول احني وبفخر معناها باش مؤثرة خطري في الأول كانت مؤثرة متأثرة خطرة بجد ضحك على أختها كي توفت وخلت لها أمينة هذاك خلت تأثر ولكن كي ذكرت البنية تشوفت حتى من نبرة صوتها كيفش حصل صوتها واحدة تغني لي واحدة فما فرحة فما وهي نوعيتها هي بصراحة فخر الواحد ليها نكون عنده من معناها عنده شكون من عن الناس يضحوا بأعمارهم وبوقتهم بصحتهم بجهدهم في سبيل أن يربوا صغيرات والفخر الآخر أن هي ما طلبت حتى شيء لأنها قالت لك الناس كل الحمد لله يا رب تتعاون هو من الأول من البداية الناس كل أني وكبت دي ما نسأل على البنية الحقيقة الناس عن طواعية اللي يسمع بالقصة متاعهم يسمع من اللي صار لأمهم في المستشفى الجيهو بيكبيلي يتصلوا بها ويمشوا لها هي قالت لك حتى ما نعرفش حتى شكون مش بالضرورة يقول راني أني جبت لك وأني أعطيتك الناس يمشوا لها ويعاونوها وهي شكرتهم ألف مرة وجتهم ترحمة والدين في رمضان أحسن أكيد من أي حاجة أخرى إن شاء الله ربي يعطيها هي الصحة ساعة إن شاء الله ربي قواها يعطيها الصحة إن شاء الله ربي هو يكون النيات نقول إحنا في على مستوى إن شاء الله إن شاء الله إحنا باش نوصل مشوارنا بعد شوية باش نرجعوا لهلال رمضان نعرف شنو قصة هلال رمضان تعرف محمد جبالي كي درا تعرف شوية غنيات شنو غنية غنية تتذكر هلا ماك تعرفي محمد جبالي سامع شنو نقول لك على حاجة محمد جبالي هو في الأصل حلاق راه ما في بالك هذه في بالي شبه رغم إني ملمة على الآخر بالفن هو في الأصل حلاق وآمن بقدراته ودز قدام قال نمشي ما فاهم حتى المشكلة وفعلا تميز وفي بالك من الفنانين القلائل المتميز لأنه مسرحي ويلحن ويكتب وتشهر معناه مشهور والوحيد معناها من الأوائل من الوحيدين اللي يعبوا كارتاج هو راهو أي هو عنده حكاية شهرين التالي يغني في أغنية جديدة تركية فما أغنية اسمها سيفيور معنا أحبك وترك أني راني حافظة شوي لغة تركية نتكلم شوي تركية كعليش جبدتني الغنية بتاع عندها 3-4 أيام حاول يمكن يدخل أغنية اللغة التركية شايف الناس كيفاش مهتم برشا بالمسلسلات التركية حافظة تركية حافظة أي طزش معناها نرفيش دي مش تركية لا تركية لا نرفيش معناها الملح نرفيش لا علي الأغنية هذه عنوانا أشكم أشكم معناها حبيبي بي التركي نسمع محمد جبالي نرجع Thank you. جلسي تعجبني بكليرم يا حبي أشكم أشكم توحشتي سيني أسلي دم منك لا تحرمني سيني محروم اتمسك سبيرم صدقني إن انبنى يا قلبي قلبي بين ما نسيتك ونطمد سني وحدك ديما في بالي بيرتك سن أكلم ضاع إيجان قلبنا كلمني سوز لرم اسمعني دين لابني افهمني الله بني مغرم بك يا حبي يعني رمس في كلم بنم رمضان يقربنا عشوية رمضان كل نهار من الاثنين حتى للخميس من الاربعة للستة متاع العشية على نفزاوة فام مع فاطمة الجعيدي مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى دبرتنا العشوية في كل دار وكل اثنين رمضان على نفزاوة فام أحلى لما تجمعنا لما تجمعنا أكيد مصرين معكم الخمسة 16 دقيقة في استوديو نفزاوة FM مشوارنا متواصل مع سوسيو رمضان سوسيو رمضان تو باش نعرف حكاية الهلال الأحمر الهلال لونه أحمر أول يوم من رمضان عرفناه بالرؤية وقت اللي قال لنا سماحة المفتي أنه ثبتت رؤية الهلال كنت نعتقد أن الناس كل فرحة بشهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار وعلاش العقد فيها ياسر كانوا يقولون أن شهر رمضان فرصة للإحساس بالفقير والمسكين والمحتاج يشعر به وينتقل الشعور هذا الفعل الخير تجاه الفئة هذه اعتقاد يطلع غلط نسبيا لأن ثم شكون ما فرحش بهذا الشهر نجم تقول فرحة ما تتعداش باعتباره واجب ديني مقدس وفرصة لمزيد ربط الصلة بين الإنسان وربه باقي علاش باش يفرح هو بطبيعة صايم ما عنداش بياكل خلقي ما غير ما نتعمقه في الوضعية وين ساكن وش عامل في دنيته يتحمل مسؤولية الوضع اللي هو فيه وإلا الدنيا دارت به ولا دارت عليه ولا هذاك اللي ثم في انتظار رحمة ربي هو ما عندك كان رحمة ربي ونعمة بالله ومن يخلط بالرحمة الله رحمة المولى تترجى في العديد من المواقف ولعل أبرزها تحرك بعض الجمعيات والمنظمات بمتطوعينهم اللي يسهروا على توفير ما يلزم للعائلات المحتاجة على الأقل في شهر رمضان سألت واحد منهم متصور اللي المساعدات وين ولاها تزيد قال لي بالعكس سألت على الوضعيات اللي يمشوا لها، قال لي بطلت من المشي على خاطر ما عادش نتحمل، وصلت ما عادش نجم الشرب الفطري. الصورة اللي صورها لي صورة مجتمع لا علاقة له بالحديث النبوي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإلا حديث آخر، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، وإلا الآية الكريمة، إنما المؤمنون إخوة. ما بين التأكيد على أن إخوة ونفي الإيمان على اللي يدري أن ثم شكون يبات جعان وهو شبعان، تبدأ مسألة أن مسلمين مطروحة للنقاش. الهلال الأحمر يعلم اللي ثم شكون يحتاج للمساعدة في شهر رمضان، بعض البعض منهم سجل، وأكثرهم إلا بعملية بحث وتقصي. مجموعة من المتطوعين سخروا أنفسهم لتلقي المعونات وتنظيمها وتوزيعها أسبوعيا في محاولة منهم للتخفيف عن معاناة إخوتنا، يحبوهم يفرحوا كيما فرحوا الناس الكل بشهر رمضان. صحيح ثم جمعيات أخرى تسعى نفس السعي، وربي يبارك لهم وإن شاء الله نتعلموا منهم ويكونوا دافع علينا باش نزربوا رواحنا ونقصوا من مصاريفنا باش نوفروا لغيرنا، فماش ما يكون صيامنا أكثر صحة ويتقبل منا. يقول محمد لوسط العياري العالم المعروف، اللي حب يركز مركز الشاهد باش يرصد شهر هلال الأشهر القمرية في محاولة منه باش ما عادش يختلفوا المسلمين في تحديد اليوم. يقول عندي برنامج أني نركز بلايك خاصة في القمرة باش أول شهر نشوفوا الهلال أخضر. ما بين هلال المفتي وهلال الأوسط العياري الأخضر باش يبقى هلالنا أحمر، حتى نقضوا على فكرة أن ثم شكون يبات جعان، وخاصة في رمضان فماش ما تكتمل درجة الإيمان. سوسيو رمضان، هو فما سؤال، فما برشا أسئلة تطرح في الكلام اللي قلتها سيدي. قلت كأن مانيش في دولة مسلمة، علاش؟ كان مانيش مسلمين، كان مش مسلم، معنى تحس كان مش مولون من رزينة شوي هي، ولا كأن مش مسلمين هي كان ملي لأن علاش أنا كيف نحطها مع الحديث. أي ما آمن بي من بات شبعان وجارها جائع. أي فما جوع ولا فماش فم، وحنا نعلم ولا نعلموش؟ نعلم حتى كان نعلم أكيد نعلم، يعطيك الصحة الكلمة. نعلم تعرفيش علش نعلم؟ نعلم أن الفقر وصل لربع السكان متاعنا، هات ناخذ حنا ربع متاع قبل، ربع العائلات مش نلقوا 8750 عائلة. أي 8750 عائلة هذه يلزمها توصلها نفة رمضان. وقت ناخذوا هنين قفة رمضان باش نقولوا راه حكاية القفة بتاع رمضان هذية يا سيدي 15 دينار. اي تتكلفن، قلت اني على 15 دينار علاش حسبت حسبة اخرى. 15 دينار يا سيدي المينيموم، فهمت؟ 15 دينار وقت نضربها في 8750 عالي باش نلقوا 131 مليون. ال 131 مليون راهي موجودة في قبل، في قبل 131 مليون وقت نضربوهم في 30 يوم باش نلقوا ما يقارب 4 مليارات. في بالك فاطمة راه زكاة الفطر، مش زكاة الفطر، زكاة التمور نتاع قبل اللي راهي 30 مليار. وقت نحسبوها حساب المجبودة أقل حاجة، ما حسبناش الأساس، حساب المجبودة بركة بالسهم المجبودة 30 مليار لازمها تخرج. 30 مليار هذوما ما فيهمش 4 مليارات باش يفطروا لمدة رمضان كامل باش يفرحوا 8750 عائلة. فما فرقة أخرى تصير هنا، سامحني قصيت عليك، وفرقة أخرى وأنه إذا تؤدي الزكاة فيك باللي كما لازم تتأدى ما تبقى حتى عائلة فقيرة، مليون يوصل لكل فرد من سكان نفزاوة. صحيح، لا صحيح، لا هذه هي الحسبة صحيحة، هذه حسبناها بسوم المجبودة. تصوري انت مش حتى بسوم الدقل، لا الدقل خليك عند المجبودة. خلينا نشوفوا خديجة اش طيبة اليوم. مساء الفل والياسمين. بسلامة عند خروج الروح مكسر بسلاتة، وسلامة عند الله ممدوح نور به الدين وقام صلح جيم صلوح، محمد مولى الغمامة شربت قد الروح، دون برا كيد العزامة جبل كتف وسيوح، ودون هزرة شين غمامة راقي ميطوح، حماها وهاج برامة ماتورة مصلوح، خش البحر شين غمامة يخلي ميه جروح، مجيت وراه قدامة زي البرق يلوح، راي الشاطر في تسقامة للسليم نطوح، قاصد من ذكرى شمامة تتغذيه الروح، يا لاغة رجلي بخيامة شباكة مفتوح، يوم عرفة عند الفهامة باب عرشة محلول، جيل خلق الدين وقام الصابق في المنزول، أني شاهي وقفة قدامة في جمعة ممدوح، يجعل قبري ردة وهامة سابق في المنزول. صلي يلي تسمع فيا على هذا الرسول على قد الدنيا مثنية مربع عرض وطول. حبيبي في فضلا استنى قلبي عاشق فيه صلاتي وسلامي يستنى طول الدهر عليه. لسنا يفتح باب الجنة ويحلوها بيه بهالصيفة قلبي يتهنى ذنبي لا نعيه. لكن هالقرن محصلنا خايم بما لي جيل حاج مشوق يتمنى ينظ مسلم يكبيه. دارولك خوادة منا يردوا عالكرعيه يبدأ الوالد خالي غنى ينظ ولده يخزيه. يا ربي تهدي عيننا وبالسترة تغطيه لا تحشمنا معاظة منا منين الحشر يطول منين يبدأ مشدود عملنا يقصر هي تلقون. الدنيا غرت بما لها خلتها همين جنة لا من يفرح بيها من قلة الأعمال. كان إبليسي ساير فيها تحاسب على الأفعال. دور في جهنم يرميها تعيش مع الجهال. لا من كلمة ينطق بيها لجيه ولا ميل. اللي تبع في شهواها في جهنم مغلول ما بين جهنم والجنة يقصوا فيها صول. يلي خالقني ونشيني يا مكون الأقدار يا الخالق زادي وعويني تمنعني من النار. كان تبغي العلو تعليني شي بلا تحقار وكان تبغي الوطو توطيني في قوتي نحتار. يهدي ذريتي وعيالي لفتنتهم مرار قالوا لي خارج بوهالي ما جيتش دبار. يعطيهم من هالعجالي لا يغني عجار أن يعطيني من بعد سوالي شاهي تنختار. الدنيا تنزحها من بالي مبنية على النار لا نعرفش فيهم والي لا سود ولا حرار. لكن فيها الدهر البالي راح جار بجار يا نول قفيك التالي لسنية الأعمار. الدنيا ركبها هالتالي ما فيها معمول لا حاتم السرجل تالي ما جاش معدول. على يميني ومر شمالي والثالث بكار محمد فينا من تالي يمنعنا من النار. صلي يلي تسمع فيا على هذا الرسول يعطيك الصحة مثنية مربع أرض وطول. يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة. تحية أكيد هذه تستحقها ما تخليش حتى نتعرف عليها. هي أبدعتنا تركز بأمتعتنا بالشعر متاعها. مساء النور. اي مساء النور. يعطيك الصحة يعطيك الصحة خدوجة. شنو الحاكم لباس لا باش نحوالك انت يعطيك الصحة. انت اللي كاتبة المدح هذا في الرسولة. اي يعطيك الصحة. عارفين براحك منين اللهم صل وسلم. قولي لي منين انت خدوجة منين تكلمي فينا؟ من فطناسة ان شاء الله ربي ينسيك. علاه ما تكلميش فينا قبل انا ديما نتمتع بقصايدك. انا نكلم في عمك سالم كلمته مرتين ومن ساعتها ما ردوش عليا بنيت. اها انا راح نجي عند علي دار. وين تو نطلبوك خدوجه؟ شنو عامله تو في الكوجينه؟ لا والله مش في الكوجينه اني طيب لاختي ويجيبوا لي بنت اختي. حبي انا بنتي ميته وراجلي ميت بقيت وحدي يعني مع اختي وبناتها. الله يرحم ما دام اختك موجوده اكيد ما تبقيش وحدك. مش وحدك قاعده مع معنا راديو نزاوة اكيد ديما معاك خالتي خدوجه ماكش وحدك. الله حنان يرحم والديكم. يعطيك الصحه خدوجه. اذا عندك تحيه ولا هدايه تفضلي خدوجه. أني سلم على الناس الكل وعلى قاربي واخواتي واخوتي وكل ان شاء الله حيين ومضمونين ان شاء الله كل عام وانتم بخير ومت محمد الكل ان شاء الله. يعطيك الصحه خدوجه ربي يشدلك في صحتك ربي يخليك. مازالت عندي طويله لكن مش توا ذي ما يسالش اكيد نسمعها منك فرصه اخرى. يعطيك الصحه خدوجه شكرا لك بسلامه شاي طيبه ان شاء الله اللقاء. ظهري عندك ظهري عندنا تليفون واحد اخر عليه ناخذ التليفونات الموجوده عندنا ما زلتوش نجمو حتى لتو. تطلبونا على 75 403 2155 في انتظار بتبيع الهاتف الوحدي في ربط مع الكلام اللي كنا نحكوا فيه تو على معناها المحتاجين اللي عاد في رمضان. قلنا تقريبا 130 مليون للعائلات هذه كل تاع 8750 عائله اللي تقريبا تحتاج الى مساعدات. في بالك فاطمه الرقم هذايا هو نفس الرقم تقريبا اللي دخل احدى المساحات التجاريه في بلي في يوم واحد في نهار واحد في نهار واحد في نهار واحد دخل ما يقارب ال 130 وراني نشوفوا شوفين في القضية مش حاجه ضروريه راهو تهافت حاجتنا. هذا اللي باش نحكي عليه باش احكي لك عليه اليوم. في بالك اللي معهد الوطني للاستهلاك اللي خرج كشف على نقول احنا تطور الاستهلاك في رمضان. والغريبه باش نعطيك بعض الحاجات اللي تطور فيها الاستهلاك مثلا يقول لك في المشروبات الغازيه وزيز الواحد 155% بالمية 155% التمر باهي ده 111% ما يقولوا هذيك حاجة طبيعية خطر لكن اللي تجي مثلا في الطن 114% الموالح 670% الموالح في قديش هذا ما عندناش احنا سبارس انا ما عندناش سبارس انواع نتاع سمك نوع نتاع سمك هو اللي عادة يتميز في رمضان في الشربة معناه يستعمل فيه في الشربة 370% المرسوقة 80% من الاستهلاك السنوي. الحاجة الأخرى اللي هي الجلبة النظر الانتباه هو أن مثلا نقوله ما قلنا العظام غلطت ولا أي. لكن الغريب أنها زادت معناها من اللي كان الفرد يستهلك 17 عظمة أي. في رمضان 26 عظمة 26 رغم أن للفرد الواحد للفرد الواحد 26 بيضة للفرد الواحد خلال شهر رمضان. تنرجع لك أنا نمسو على ليلى. عسلامة ليلى. اهلا وسهلا. اهلا بك مساء النور. شنو حالك لاباس انت؟ شنو امورك لاباس عليك؟ الحمد لله مبروك رمضانك يعيشك كل عام تحيي الف خير. يعطيك الصحه كل عام تحيي بالف خير. تكلمي فينا بحذا الكوجينه ولا مازلت شوي؟ لا في الكوجينه. طيب شو عملتي اليوم؟ والله اليوم مرة من شوربه شاي وسلطه زيتون وبطاطا وعظام وطن اي وبريك مش عارفه الاخر مش عارفه تو الاخر شنو هو الحظ. مازلت تخمي في العشيه معناتها مازال ان شاء الله تاكلوا مش فيه. شكون معاك في ندبروا عليك مش على شرط نجيو بحذاك انا ندبروا عليك ندبروا عليك كبار اي اسمك تدبر عليه تو راك سي جي اسمك تدبر عليه تو فوزيه تدبر عليه مثال عايشك اختي ان شاء الله. انا عندي لك دباره ليلوشه خالتي النجاح كانت دخلت معنا في اول رمضان تصنع في بيتزا من نوع اخر مش تبقى تعجن في عجل البيتزا تشد مثلا خبز عربي تقص على زوز تنحي الطبقه الفوقانيه هذه هي كنت تدبر حبوا يسمعوا الناس اي انا حد نجمي تعملها اليوم في العشيه سهل على الاخر بعد العشيه توصي في المعينات والله ممكن هذه نفكر فيها يعني ما حصلنا عندك صوص اذا عندك صوص مقرونه تنجع الحكايه كيما خالتي نجاح انا بحذايا كل شيء تو حاضرت هم مش عارفه أي. فكرتيني فيها انت تو ما لا دبرنا عليك اليوم نفطر وحدي كان يزيد يعطيك الصحه خالتي ليلى تفضلي اذا عندك عايشك تحيه ولا اهداء تفضلي والله نحيي دارنا ونحيي جيراني الكل يسمعوا فيه واخواتي عندي اختي قصة حياها هي وزلها وذرها وكنتها ربي يخليها واختي زادها في الكويت والاخر في الكيف وكل مجموعه الكل ذر اخواتي الكل يا سيد رويل ودلال وروضه زغدود كلهم اخواتي الزوج عزيزه وفاطمه زاده وامي اللي ما كافحت تعد ان شاء الله ربي يطول في عمرها نتمنى الشفاء للناس الكل المرضى هذوما اللي في رمضان ما همش قادرين يسيموا زي امي وغيرها معناها انتي الكبار هذوما فانتي وان شاء الله نكونوا الناس كلها في صحه جيده نتمنىكم انتم يعطيك الصحه شكرا اكثر شكرا ليك عايشك انت ليلى شكرا جزيلا يخليكم ويعليكم المهم ونسينك ليلى ها نعم المهم ونسينكم العشيه طبعا يعطيك الصحة أختي ليلى إن شاء الله تاكلي بشفية وإن شاء الله كل عام تحيي بألف خير. فضلوا حذانك تحبوا. يعيشك يعيشك يعيشك الله يخليك شكرا جزيلا نعرفوا كرم الإنسان الزاوية شاي طيبة. مازال عندنا تليفون واحد آخر ناخذوه عليه كنا نحكوا على 27 بيضة من 16 هكا. إي من 17 من 17 وصلنا 26 26 لا المشكلة أنا قلت لك التطور الاستهلاك هذا في المواد الغذائية عند المواد هو اللي خلينا راهو نبدأ نتسائلوا لكن قعدنا في الاستهلاك العادي رانا وفرنا اخوتنا نقولوا احنا اللي نعرفوهم انا موجود حاجه اخرى فما حاجه باهي راه تحيه كبيره جدا حبيت نعملها هذه تحيه للهلال الاحمر كان سي مصباح زرقان حاضر معنا صباح في الاستوديو وحكي على عدد الكفاف اللي توزعت مجهود كبير يقوموا به يخرجوا في طقس سخون في طقس بارد في القايره يخرجوا النفزه والكل هو الحاجه الباهي قلت لك موجوده النقاط معنا محلات تجاريه فيهم نقولوا احنا فما حاويات قدام حاويات تلم بالضبط بعض الجمعيات فما الهلال الاحمر فما كذا تخرج انت شاري زوز كيلو وحط على الاقل رطل رطل برا فكره هايله هذه بس حتى 5 ايام كل واحد كل قدير كل قدير وقدره باش نمشوا للناس كل نقول حنا تنرجعوا لك ناخذ خالتي زهره معانا مساء النور الو شحالك خالتي زهرة؟ أهلا بيك. كل عام أنت حي بخير. إيه؟ كل عام أنت حي بخير يا زهرة. عايشك، عرفتيني ولا؟ نزلت شوي. فكر الخصاصة تعرفين؟ آه الخصاص هذي حتى نحكي لك حكايتها. سي زياد وعدتني بالخصاص من سوق لحد والمرقة، خاطر هما اللي قالك في المشي سوق لحد كل إذا مشيت وحسيت يفرحوا بيك يطيبوا لك خصاص ومرقة. أمي فاطمة جابتي الخصاص ذكتة، خلت زهرة لتو سلهولة عند عميل تالي ذكرتني بيه تاورة نزلهولة. واني قلت لي بيش نجي الله غالب خلت زهرة شاء الله نجي على شلاء. فما خصاص اليوم في فطورنا ولا؟ والله مرقة زلبانة وخبز مخمر. مش نعملك الأكلة اللي قلت عليها سبع الفيت أكل بيتزا. أي اللي عملتها خلتي نجي؟ عملتها بنتي. أي عملتها بنتي نهارها وهي قلت لي مش نعاودها اليوم. عملتها معناها وجت ناجحة. ايه خالتي رجحي اذا تسمعي فينا راكي عاونتي نسيك باللي كل في البيتزا، غيرتي مفهوم البيتزا بارك الله فيها. باي شنو اخر باش طيبي بجنب البيتزا والجلبانه والخبز المخمر؟ شوربه وبريك. وبنتي طيب في قطو. اي لازم عندهم لمساتك متاع تفنين صغيرات. اي زوينها ان شاء الله تاكلي بالشفيع. اكيد لاباس عليك. شكرا لاباس عايشك. اكيد رانا ديما معاكم في الكوجينه مونسينكم واحنا زاد نعرفوا اللي نعرفوا اللي فما نسيت تستنى فينا راهو دا يزيدنا كان مسؤوليه وابداع ان يكون معاكم. كنت تسمعي فينا خالتي زهره، شو رايك في القصه نتاع خالتي زنيخه؟ اي والله يعطيها الصحه. الله يرحم والديها ربي يعاونها ان شاء الله. يعطيك صح، شكرا ليك. اذا عندك تحيه ولا هدايا تفضلي. تحية لآسيا بنتي على خطر راك نهار وما بعث لهاش تحية، بعث كان لأختي. اها ما حقك شيء الأول. اي تحية خاصة، تحية لكم انتم الكل اللي تخدموا في الإذاعة. تحية الرحمة بنتي البحذاية ونبيلة بنتي في قابس ومبروكة أختي في قبلي وكافة قبلي كل سوق لحد الكل. يعطيك الصحة، شكرا ليك. شيء طيب أختي زهرة، عايشك الله يخليك، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة. بيه كنا نحكي على الهلال الأحمر. يحكي لنا على الهلال الأحمر ومساعدات وهي في مرة معنا نربط بها فعل الخير، وحكيت كيفاش تتطور الاستهلاك في المواد الغذائية معنا في رمضان بالنسبة للمواطن. إذا كان لو حافظنا على المعدل بتاعنا، ولو أنه هو في رمضان في بالك ناس قبل فاطمة كيف يسأله واحد حاجة يقول له تو في رمضان خلصك، تو في رمضان خلصك، حقنا في رمضان راي تقل التكاليف مش تكثر تكثر تو بالعكس بشكل ولا تو بالعكس ولا هو ولا في معالات تعمل دين مش توصل تشارج حاجة أخرى. هذا بالنسبة للذي يقول احنا تبرعنا ولا إعانتنا ولا هي مش مزية الساعة من عندنا، خطر يلزمنا خطر لا سبيل إليه مش نكون احنا تو نكملوا في شهر رمضان ولا مش نكون صيامنا. ألو عندنا تليفون. ألو مساء النور. أهلا فاطمة. خالتي الزهرة شنو حالك؟ حالك أنت لاباس؟ لاباس الحمد لله، إن شاء الله رمضان مبروك. أهلا بيك. لاباس هاي سلم عليك. قربت نروح اللي دخل اللي دخل يقول شو حالك فاطمة. قربت نروح زياد ولا لا؟ بس اي لا بس عليك. عايش اختي الله يخليك، ان شاء الله رمضانك مبروك كل عام وانت بخير. عايشك ان شاء الله كل عام انت بخير ان شاء الله. يا عايشك شني زهرة وين وصلتي في الكوجينة؟ والله هي طيبت ال شو اسمها مرقة وطيبت شربة وطيب مشيت للمرحلة الثانية اللي هو البريك. اي وعملتلهم ترى قولها فحم تونسي كما يقولوها. اي ان شاء الله تاكلوا بالشفاء. عرس لا غيرت معناها يزيلها مصلاي عبي ان شاء الله تاكلوا بالشفاء. شكون معاك اليوم في الطاولة؟ والله كيما العادة فاطمة اختي العائلة الكل تبارك الله ان شاء الله ديما من اميد مجموعين. حاجة شنو حوالها؟ العائلة موجودة والوالدة مازالت في تونس ولا روحت؟ لا امي روحت من الساق نهار السبت حتى هو الحوت الضوئ. هايبه هايبك علاش فرحانه انت يا خاطر سايبوا لك الوالده ترفي زيد خالتي زهره هي واخواتها يتعاركوا شكون تبقى عند الوالده اكثر شكون مش يهزها. والله صدقيني فاطمة اختي الحوش الضوئ كان كي ستي ان شاء الله ديما موجوده ربي يطول في عمرك. ونرجع للاخ زياد والله يعطيه الصحه في حكايه الهلال الاحمر والعائله معز زي فاطمه صدقيني ما فهمش اختي كل دار ولا كل بلاصه صدقيني ما فهمش الحكايه دي. اللي يستحق 100% ما يفلوشي. نحب نعرف علاش يظل مثلا واحد يخدم في العائلة يحسبوه يحسبوا به. ثم اللي عنده شكون معه كراني بيض هم ما يتفكرهمش عليه. شكون دسينا زعمة يعطوا للناس يتفكروا يدخلوا الديار يشوفوا مش يحكوا كان من برا. والله هذه الحل حبيت ان معناها انت قصدك هذه زهره معناها علاش ما يبحثوش اكثر والا يبدلوا مفهوم الزوالي يدخلوا للدار يشوفوا العباد كيفاش مش ضروري يكون واحد يخدم في عائله معناها العائله لبس عليها اي ما يبحثوش فما الناس تستحق ولكن ما يتفكروهاش علاش نحب نعرف يعطوني كلمة بركة معناها علاش كان الإنسان هذاك عاملين له كرني أبيض وعاملين له شهرية قفة رمضان ما تسلقش يدخلوا الديار من أبوابها مش الشباك هكا تمييز وكذاك ولد عمي ولا كولد خويا لا يعطوا للناس الكل يسيبوا ثم ناس مستحقة واضح أكيد وصل الصوت نتاعك عايش كيف فاطمة تحية لكم كبرى يا فاطمة أختي ذات الزاوة اللي تربطنا وشيختنا بصراحة عايشك العافية ونشكر كل من يشارك فيها خاصة الموزع الصوتي يعني الدرمولي نشكره بس يعطيك الصحة شكرا لك خد زهرة شيء طيبة عايشك باي لا حبيت نقول لك على حاجه نقطه بركه باش نقصوا بنسكروا بها موضوع الهلال الاحمر في مساعدتنا للهلال الاحمر ولا اي جمعيات المشكله قلت لك انا ما عنديش مزيه في الحكايه هذه الحاجه بركه اللي يمكن الواحد يبدا يتساءل عليها ساعات واللي تطرح للنقاش وقت كل نهار جمعه نلقوا مساعده ولا اعانات لبناء مسجد راهو المسجد يجي بعد الانسان اكيد الانسان عند حد الانسان نراه قبل البنيان نقولوا احنا الانسان هو قبل بناء المسجد هذه الاصل في الاصل من معناها حاجه ما فيهاش نقاش كبير ياسر معناها فما واحد جعان هو الاولى واحنا نعلموا اللي فما رجوع اذا قبل ما نبنوا المساجد الساعه نهدوا على احنا حاجه اخرى باش نخدموا بها زادا راهو النفزاوي المحتاج انت بخشمه نقولوا احنا راه ما يجيكش يقول لك اعطيني اذا انت ما تمشيليش تعطيه راه ما يجيكش هو بالتعفف يتعفف الانسان في الوضعيه هذه نعطيك حاجه اخرى زاد اختي فاطمه راهو ساعات يلزمك تعرف فما حاجات تخليك تعرف نعطيك وضعيات راهو مش بالضروره يكون احنا معدم راهو ساعات يكون في وضع نقولوا احنا من الطبقه الوسطى يبدا عند الزوز في الجامعه مع العائله غاديك في ما يوصلش ما يوصلش ما يوصلش وهذاك هو اللي يستحق يستحق ما حبيت ولا كره تراه يستحقها بطريقه او او باخرى كما قالت خدي زوره معناها نشوفوا من برا مش بيك ما ندخلوش لداخل بالضبط هذيك المشكله هذيك في عمليه البحث راه يلزمنا في كل هي تسهل هي خاصه في قبل احنا الحمد لله بركه راه مازالت موجود شوي لكن قاعدين لتو عندنا برشا حسابات شنو هي الحسابات هذه حسابات نتاع والله ذاك اللي باش نعطيه مانيش متهني يودي هذيك حق ربي يعطيه هذا الشيء ما كيخليش يقول لك ساعات يقول لك ما نحبش نعطي لحد ما عنديش ثقه اللي هي اللي عطيت فلوس لله اللي هو يستحق وفما حاجه اخرى زاده وكان ولينا نركزوا ياسر على السر في السر لا سرا وعلانية والذين يقولوا سرا وعلانية راه حتى في العلانية كيف لا تعالى ومد كاكا حكاية رياء ولا مش رياء هذيك عند المولى مولى عز وجل خاطر فما ناس يحب يشوفني زاد انا نعمل كاكا خليه يقول له يقتدي به اكيد يمكن هذا نقلق به قوس الهلال الاحمر ان شاء الله ربي يوفقك نقول احنا يقدرنا أن نكملوا شهر رمضان إخوة إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي باش نرجع بعد الفنانة العشوية باش نرجع الفنانة العشوية لكن قبل الفنانة العشوية والله ساعة تحدثي على مع نسيت تحكي معهم على الثياب وما الثياب وكذا باش تحكي لك على حكاية في حكاية الثياب كيف جربت البيتزا مثلا فما عادة أمازيغية مع أصل الأمازيغ معناها العادة الأمازيغية هو أن الزيت يجي في الأخر شو معناه؟ معناه يطيبوا من غير زيت ومن بعد يعملوا زيت. الزيت ما يستعملش أصل مع حكيتك الجاليان الواحد هي من حاجات اللي نقول احنا ولد متخلفة أو ما عادش نعملها الجاليان خاطر ممنوعة طبيا مش باهي. الزيت مش موجود خلاص طيب على راحك بعد كي يحضر الطياب بتاعك سكر عليه وصب الزيت. زيت الزيتونة صب الزيت. وشو يبدل في الماكل؟ حاجة أخرى يبدل. اكيد بصير يسمع فيك بدلها 100% الفاكله. انك سمعت دبرت زياد اليوم وغدوه قولي لي شنو رايكم فيه. هو الطبخ الامازيغي هذا الطبخ الاصلي بتاعنا معناها تجي في الاخر تصب الزيت الزيتون. عندك حاجه اخرى زي نقطه اخرى يمكن الحق هي اكتشاف معناها بدا في رمضان يكثر واحد على الفيسبوك ويكثر على اكتشاف هو انه الشغال الفطر معناها بالشوق فترك الشوق فترك مي دافي مي دافي يقول لك درجه جسمك درجة الجسم 37 أي. درجة معناها تقريبا كيك مي دافي وفيه الجارس فهمتي حاجة أخرى فطيمة معناها لا علاقة لها بالمي البارد النشر فيه ولا حتى المي اللي نقول احنا مي عادي معناها يلزم يكون دافي وتشرب وتبقى تستنى معناها ما يخليك تصلي المغرب وتجي وترجع للماكلة تلقى روحك في معناها حيوية وتلقى معتك معتك متقبلة للماكلة. الحاجة الثالثة معناها في اكتشافات رمضان معناها هو أنا الغلة بالطبيعة هذيك ما تجيش بعد الواحد معناها بعد ديما خلاها في آخر حاجة ديما هذيك تجي في السهرية ومن الحاجات اللي يحكوا فيها وغريبة لقيتها في الشرق معناها يحكوا فيها معناها بصفة كبيرة الحكاية هذه حكاية الرب اللي هو معجون التمر وهو مش معجون التمر معجون بالضبط يعني نقول معجون التمر اما طريقة عندها طريقة اراه ولازم منها كل دار عندها الرب وتعمل الرب ومتاعها هي وحدها مادام نجمع عنده في الدار سهل ياسر لأنه سهل الطريقة كيفاش سهلة كيفاش هو تاخذ شوي مي وتحط فيه التمر معناها مقدار يقول لك معناها تقريبا النص كيلو بيترة كيك بيترة وتخليه حكايه ساعه فهمت وبعد خليه يبرد وتصفيه التصفيه نتاعها يكون بالقماش معناها مش بالصفي عادي معناها تكون بالقماش وبعد تخلي الاخر لين يعقد معناها تخليه في النار لين يعقد هذاك المي اللي صفيناه هذاك الصفي اللي صفيناه لين يعقد هذاك وبالطبيعه حتى التمر اللي كان تصفى هذاك تنجم تعمل معجون عادي معناها بالنوا نتاعها خلي بالنوا نتاعها لانه مفيد بالنوا نتاعها على التسواد النوايا بتاع تلقاها هكا مالت معناها سوادت هكا شوي الاخر اللي نيعقد زاد يبقى مره ما يسوادش اللي ما تحرك اللي نيعقد الرب من اكثر الحاجات اللي راهو بعد معناها بعد نجم نقول لك 10 سنين ولا حاجه الليتره بتاعها تولي ماكل حساب الرب من اكثر الحاجات اللي مستعمله تو في الاكلات الغربيه في اشهر المطاعم يستعملوا الرب يزينوا بها السلطه يزينوا بها برشا حاجات يستعملوا الحلويات وحاجه اخرى زاد طبيه يحكوا المشارقه يحكوا انا السكر الوحيد مع الحاجه الوحيده السكريه معناها الحلوه اللي نقولوا احنا يلزمك مش يلزمك تستعملها المستحب انك تستعملها مش كيما السكريات الاخرى باش تلغي بها السكر الابيض خطر سريع على هذا لان هو الاخرين مخطرين معنا السكر العادي احنا باش نواصل بعد شوي باش نرجعوا لفنان رمضان ولكن قبل وائل الفيشني غنينا اياه عاشقا موجوده عندك على الدرمولي تعرف وائل الفيشني ولا فنان مصري تطلع لي بتاعك المره انا اسمعي عاشقا وائل الفيشني وراجعين يا عاشقا انا قلبي ده رغم المسافه والبعد دايما تلاقي الحاجه وصود العينات مش كل سكة ما بيننا دايما تترسم ولا كل بحر بنشتكي يا عاشقا في الهجر جرح مقلتيه يا عاشقا في الهجر جرح مقلتيه لو كان قلبي زاهدا عالما بكل شيء ما كنت أصبح جرح مقلتيه يا اللي دفاني وفات. يا ليت يا ليتني انا كنت ليل، كنت الشجر وقت السكر، كنت الدموع والذكريات وريحة الحضن اللي دفاني وفات. لو كان قلبي زاهد يا عاشقين والفشني. توصلنا حتى 5:49 مازال دريجي نستقبل فيها مكالماتكم الهاتفية على 75 493 859. 493 اي 493 33 قلت لا قلت 93 اما خطني زربت شفت كيفاش سمعت وصيتك من الاول والله ديما راني نقول في نفسي بشوي بشوي بشوي باهي. زادت نجمو تخلونا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاو. شكون فنان العشوية وشني حكايته؟ والله فنان العشوية اليوم المرة فات جبنا بلي حمدي. بلي حمدي بلي حمدي والنقشة بندي وكيفاش انا كان كيفاش تم تذكر القصة خاطر انا سمعت كيفاش قال نقشة بندي كيفاش انا باش نغني الحان بلي حمدي اللي كان يغني في اغاني مصرية هابطة وراني اذا لقيت عمامتي فوق الطاولة راني فقط جي القهنة كل شيء هاي قصة اليوم. اليوم باش نقعد في بطبيعة بجانب الديني وفما حاجة تميز بها الفنان بتاع اليوم هو السيد مكاوي. السيد مكاوي بتاع يوم سهرني وما خطرتش على بالك يوم والأغاني المعروفة لسيد مكاوي بطبيعة وردة تخلي ما خلت فهمت. السيد مكاوي لحن الأسماء الله الحسنى، هو اللي ملحنها، هو اللي ملحن الأسماء الله الحسنى في بطبيعة بالفيرسيون هذه معناها أي. هو الحق للأمانة احسن واحد غنى اسماء الله الحسنى حتى المسارة معناها هو لطفي بشناق. لطفي بشناق حتى المسارة معناها عملها بطريقه رائعه جدا. الميزه بتاع سيد مكاوي هو ان جاب مجموعه من الاصوات ويقول عمار الشريعي انه عمل رهيب معنا فنيا معنا كل يفهموا في الموسيقى حاجة أخرى بطبيعة يعني مدام عجبتنا مدام حتى الناس مدام عجبتها مدام تفهم الموسيقى بطبيعتها معنا خاطر تعجب الناس كلها. العمل اللي عمله أنه انتقل نقوله إحنا من استعمل مقامات أيه؟ المقامات بتاع الموسيقية استعملها كلها معنا في الأسماء الله الحسنى تقريبا كلها استعملها تقريبا كلها بطريقة مميزة جدا مع طلوع اللي نقوله احنا القرار والجواب والنحن استعملهم بطريقة رهيبة معناها واستغل أسماء الله الحسنى باش يعديها بطريقة وصلت تو تقريبا 40 عام وهي مشهورة. ترى اسمعوا السيد مكاوي في ونادر تسجيل غير ونادر للسيد مكاوي هو معنا في أسماء الله الحسنى. فنان العشوية نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور علي القابض الباسط الخافض الرافع المعز المزل السبيع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحبيب المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي القر التواب المنتقم العفو مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره على نفزاوة فين رمضان يقربنا على صوت سيد المكي وأسماء الله الحسنى نوصل لنهاية عشويتنا قبل ما نرجع لأكيد للزياد في الختام. شكرا لكل من اتصل بنا على رقم الهاتف متاعنا وشكرا لكل من خلالنا ديديكاس كما رفيقة ساري اللي مست علينا بالورد والأحلى إذاعة وتمنيت لكم شهلة طيبة شاهي طيبة أم تيسير مست عليكم بالخيرات أنيب زياد على حد سواء عليلة ماكش موجود في تحية أم تيسير اللي زادة تمنيت لكم شاهية طيبة وقالت والله لنحس بتعب واني نسمع فيكم مربي يركلكم ان شاء الله شكرا لك يا ام تيسير صبر عطيات مسالكم الفل وقلت لكم شيء طيبة جميل ابو ادم يحييكم يحيي تحية احترام اللي صوتك بلي اذا عدني بزوا وكل العاملين بها ونرجو لها مزيد من التميز واتمنى لكم شيء طيبة شكرا لك يا جميل ابو ادم دولة ابراهيم تقدم تحية لامها مبروكة ورؤى روح عمتها وروينة لغاليتها وردة بن عمارة حاضرة معنا بالفل والياسمين رضاك يا أمي تمسعنا بالفرد بالورد حلي أيامك زهرة بليستان قد أهلا وسهلا مريومة تحياتي أخت فاطمة شكرا لك يا مريومة سوداني علي حاضر معنا جلال بن عبد الحفيظ يقول أحلى تحية الأحلى زيد ولد عمي هذه فاحلة يا جلال بن عبد الحفيظ لأني لعلي مستثنين من التحية هذه إن شاء الله رمضانكم أسعد الأيام اليوم 8 رمضان عشان نهاركم أسعد قول لكم على معد فطور باش نعطي الكلمة لسيزياد شكرا فاطمة إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله رمضان ديما مبروك وطبيعة كل نهار هو احنا يتجدد معناها تحية رمضان وكل احنا وأن نباركوا بحلول شهر رمضان في كل لقاء مع مستمعين على الإذاعة. إن شاء الله ما كناش بالطبيعة ثقال عليهم في العشوية هذه وبالطبيعة الأسبوع الجاي إن شاء الله نشوفوا ردود أفعال على الحصة هذه بتاع اليوم. علاش إن شاء الله الجمعة الجاية يرجع لكم سي زيد عبد الحفيظ. إذا تحب تقترحوا عليها شوية أخرى تنجم تقترحوا عليها على رقم التليفون بتاعنا. حبيت نقول لكم اليوم 8 رمضان إن شاء الله اليوم باش نفطروا 7:19 دقيقة والامساك الغدوة 9 رمضان يكون 3:37 دقيقة. شيء طيب للناس الكل. شكرا لكم. كنت أنا وسي زياد معكم في الميكرو زمين علي درولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. شيء طيب للناس الكل. صباح الخير.